إنما استغل حاجتهم إلهي وقال لهم الله. هم قالوا إنا نراك من المحسنين، فكأن السلوك الحق والصح والطاهر يلفت النظر، بدليل ان الجماعة اللي فيهم ذنوب دول ومسجونين قالوا له انت محسن، قالاش شافوك كويس كده اربعة بشرة. كذلك السلوك الانساني في اي حتة في العالم يلفت الناس الى الملك. طب ليه؟ قال لك لاني مسلم. طب مسلم وايه يعني؟ يشهد ولا يشهد ان لا اله الا الله. ولذلك الكثافات الاسلامية في اي بلد لم تأتي بالفتح، وانما اتت بالسلوك الذي كان اسوة طيبة للقوم اللي ايه، والواحد يتعلم يقول له ايه القرآن. انت لو توصل الحرم وبعد ذلك تيجي تلاقي واحد عمال يقرأ القرآن بيتعطع فيه، واحد ما بيحسنش والله سمعناها كده، ان الذي فرض عليك القرآن بيتعطع في الكلام. وبعد ذلك سلوك الإسلام صح ليه؟ لأنه أخذ من السلوك والإيه والمنهج. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ليه؟ لأنه لو كان جاي كده ما يقول لهم ما يفهموش حاجة، إنما عربي بلسانهم يتكلمون يفهمهم كل واحد. وإنه الكتاب المبين ده اللي جعله قرآن عربي، إنه هو ده في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب يعني الأصل الذي تؤخذ منه جميع الرسالات والأحداث كلها موجودة. وإنه في أم الكتاب اللي هي اللوح المحفوظ، القرآن المجيد إيه؟ في لوح إيه؟ في لوح محفوظ، وبعدين هناك لا يمسه إلا المطهرون. كأن الأم الكتاب اللي هي اللوح المحفوظ فيه كل أشياء تتعلق بالرسالات كلها، وفيه الأحداث كلها وما يحدث في الكتاب. طيب، وإنه في أم الكتاب لدينا، شوف لدينا دي يعني معناها انه ايه، عندي مصون يعني ما فيش حاجة معنا. وعلي ادي وصف تاني، يبقى القرآن في ام الكتاب ادي واحد، ولد الله عند الله مش ده لحد يتصرف فيه لا، وعلي هو في ذاته، علي يعني عالي مرتقي. ليه؟ لانه هو الخاتم لكل الأديان الله. يبقى القرآن جاي مهيمن على الرسالات كلها، والهيمنة تلتقي معهم في القضاء الأشياء اللي احنا قلنا ضروري اتفاق الرسل فيه، في العقائد والأعمال العبادية والأخلاق ومش عارف ايه. وبعدين كل رسول، طب لكن القرآن له انه ينسخ حكمه يعني، وله انه ينفذ الرسالات مما دخل عليها من الفساد اي من التحريف. طب وايه ثاني؟ قالوا ايه اول مرحلة؟ نسوا ما ذكروا ايه، ما ذكروا بقول ما ذكروش كتموه. طب واللي ما كتبوهش حرفوه، ويريتهم وقف زي ما قلنا عند هذا الحد، بل جابوا كلام من عندهم وقال ايه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ايه من عند الله. يبقى الاسلام جاء عشان يعمل العمليات دي، ما سبقه به الرسل متفق عليه ايه واحد، وبعدين مهيمن على الرسالات. يبقى هو ناسخ للأحكام اللي ما تناسبش العصر، وهو بيعمل ايه تاني؟ بيناسخ للأحكام، بيعدل الانحرافات اللي في الكتب اللي هم نقلوها لنا من ايه، منحرفة. طيب وبعدين يقول لهم انتوا الكلام ده مش عندكم مش عند ربنا. يبقى علي يعني مهيمن على الكتب يعمل فيها هذه الاشياء، ما فيش فيها عنه. وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. طب وفي ام الكتاب ايه يعني؟ اشمعنى ربنا حافظه في ام الكتاب كده وبتاع؟ مكتوبة في أم الكتاب، يا هو ربنا علام الغيوب إيه لازمته يكتبها؟ وربنا ما ينساش، لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى إيه لزوم كتب الكتاب ده بقى؟ هم قال لك لأن الملائكة لما يطلعوا ويشوفوا اللوح المحفوظ فيه كلام قديم من قديم أول، وبعدين يشوفوا أحداث الكون من الناس على وفق ما قال الله، يوم يزدادون حبا في الله وعناية به ويحكموا بأن الله هو العليم الحكيم. الملائكة نفسهم ساعة ما يشوف ربنا قال كلام، بعدين الأحداث في الكون جاءت على وفق هذا الكلام، يقول يا سلام. إذا أدي سر الكتابة، مش سر الكتابة إننا عايزين، قال لك لا،